وهذا مبتدا والا اداه حصر وسحر خبر المبتدا ومبين صفته. يقول الله عز وجل مذكرا عيسى عليه الصلاه والسلام بهذه النعم: اذ قال الله يا عيسى اذكر نعمتي عليك. وعيسى هو ابن مريم وهو من بني اسرائيل ومن ذريه من؟ من ذريه ابراهيم كما قال عز وجل: ومن ذريته ابراهيم ومن ذريته اسماعيل واسحاق الى اخر. وقوله اذكر نعمتي عليك مفعول قال، المعنى اذكر النعمه التي انعمت بها عليك وعلى والدتك. اما نعمته عليه فذكرها وعد منها ما عد، واما نعمته على الام فانه هيأ لها ويسر لها المكان الذي تضع فيه حملها وجعل عندها رطبا جنيا ونهرا على قول في معنى سريا. ومن نعمته ايضا على امه انه انطق عيسى في المهد ليبين براءة امه مما اتهمها فيه اليهود الذين قالوا لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يمكنك الآن أن تقلب الشريط